الصحيح ولا لا؟ الإنسان في زكام تأتي بالطيب الطيب لكنه بارد، يقول في هذه رائحته من طيب لأنه بارد ماء والأنف مسدود، وتأتيه بالبترول البنزين الذي رائحته تضرب إلى الحمار، تقول صور هذا الطيب بس هذا طيب كم تقوله. فالإنسان الذي في أنفه زكام لا يعرف هذا الرائحة، فلذلك إذا استدل بدليل على باطله وهو دليل صحيح هالشرط أنه دليل صحيح، أما دليل الموضوع يجيب ويجعله دليل الله ما في فائدة، فهو دليل عليم. هؤلاء استدلوا بنفي الرؤية بالآخرة بقوله، استدلوا على نفي الرؤية بالآخرة بقوله لا تدركه الأبصار، هذا دليل عليه، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولولا وجود أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغوا ينزه عنه كلام الله. النوع الثالث من الأدلة على الرؤية نعم حجب الله عن أعداء في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله والله ما حجب أعداءه عنه إلا في حال الغضب إلا ليراه أولياؤه في حال الرضا، وهذا صحيح ولا صحيح؟ لماذا؟ لأنه لو كان جميع محجوبين لم يكن لنفي الحجب عن الأعداء فائدة، ففي مضر حيث أوهم التخصيص في بعض المدلولات. والحاصل أن رؤية الله ثابتة بالنص على كم وجه؟ ثلاثة أوجه: ثبوت الرؤية، نفي الإدراك، الحجب عن الأعداء. طيب أما السنة فقد تواترت في هذا، أي برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن المؤمنين يرون، وعلى هذا قول الناظم ينظر ما بعد ما تواتر. يلا حسن، اسمك حسن؟ أنت؟ اسمك حسن؟ يلا سعيد، أنشد البيتين في بعض ما تواتر. نعم، لما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيته شفاعة والحوض ومسح كفين وهذه بعض الشيء قوله ورؤية. ثم قال لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، هذا تعليل بتدليل، لأنه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، يشير إلى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله. نعم. أيها الإخوة، ثم قال محمد الباب الخامس الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة ومتعلمات مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.